بسم الله الرحمن الرحيم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أي لا يذوقون في جهنم بردا أي شيئا يخفف عنهم حرها من هواء بارد أو نسيم عليل ولا شرابا أي شيئا من الشراب الذي يطفئ عطشهم إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا والحميم هو الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة والغساق هو ما يسيل من جلودهم من القيح والدماء والصديد أي أن هؤلاء الطغاة لا يذوقون في جهنم شيئا من الهواء البارد ولا من الشراب النافع لكنهم يذوقون فيها الماء الذي بلغ النهاية في الحرارة والصديد الذي يسيل من جروحهم وجلودهم جزاء وفاقا جزاء وفاقا أي أننا لم نظلمهم بإلقائهم في جهنم وإنما جازيناهم بذلك جزاء موافقا لأعمالهم السيئة في الدنيا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا أي إن هؤلاء الطغاة كانوا في الدنيا لا يخافون حسابنا ولا يفكرون فيه بل كانوا يكذبون به وبكل ما جاءهم به رسولنا تكذيبا عظيما وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا أي وكل شيء في هذا الكون قد أحصيناه إحصاء تاما بحيث لا يعزب منه شيء عن علمنا مهما كان صغيرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أي إن جهنم كانت معدة ومهيئة لهؤلاء الطغاة بسبب أعمالهم القبيحة وسيقال لهم يوم القيامة على سبيل الإذلال والإهانة ذوقوا سوء عاقبة كفركم وفسوقكم وعصيانكم فلن نزيدكم إلا عذابا فوق العذاب الذي أنتم فيه فهم في مزيد من العذاب أبدا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا أي إن للمتقين الذين صانوا أنفسهم عن كل ما لا يرضي ربهم مفازا أي فوزا برضوانه وجنته حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا أي إن لهم في هذه الجنان التي ظفروا بها حدائق أي بساتين فيها ماء وأشجار مثمرة وإن لهم كذلك في هذه الجنان أعنابا وخصت الأعناب بالذكر لأنها من أعظم الفواكه وأحبها إلى النفوس وكواعب أترابا وكواعب أترابا أي فتيات في ريعان الشباب قد تقاربت أعمارهن وتساوين في الجمال والنضارة وحسن الهيئة فالكواعب جمع كاعب وهي الفتاة التي وصلت إلى سن البلوغ والأتراب أي مستويات في سن واحدة وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا أي كأسا مليئة بالخمر حتى فاض من جوانبها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا أي كلاما ساقطا لا يعتد به ولا فائدة من ورائه ولا يسمعون أيضا كذابا أي كلاما كاذبا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا أي هؤلاء المتقون كوفئوا مكافأة من ربك عطاء، أي على سبيل العطاء والإحسان والتفضل، حسابا أي كافيا، أي حتى شبعوا واكتفوا، يقال حسبي أي كافيني. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، أي هذا الجزاء العظيم للمتقين هو حاصل من ربك الذي هو رب أهل السماوات وأهل الأرض ورب ما بينهما من مخلوقات لا يعلمها إلا هو، الرحمن أي صاحب الرحمة الواسعة العظيمة التي لا تقاربها رحمة، لا يملكون منه خطابا، أي أهل السماوات والأرض وما بينهما خاضعون لله تعالى الواحد القهار الذي لا يقدر أحد منهم كائنا من كان أن يخاطبه إلا بإذنه، ولا يملك أن يفعل ذلك إلا بمشيئته. وشبيه بهذه الآية قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، أي لا يملك أحد أن يخاطب الله تعالى إلا بإذنه يوم القيامة، ويوم يقوم جبريل عليه السلام بين يدي خالقه قيام تذلل وخضوع، ويقوم الملائكة أيضا قياما كله أدب وخشوع، صفا أي وهم في صفوف منتظمة لا يتكلمون، أي لا يستطيع جبريل ولا الملائكة ولا غيرهم الكلام إلا من أذن له الرحمن، أي أذن له منهم بالكلام أو بالشفاعة، وقال صوابا أي وقال المأذون له في الكلام قولا صوابا يرضي الخالق عز وجل، أي أن الذين يتكلمون في هذا اليوم الهائل الشديد هم الذين يأذن الله تعالى لهم بالكلام، وهم الذين يقولون قولا صوابا يرضى الله تعالى عنه، فالخلائق جميعا يكونون في هذا اليوم في قبضة الرحمن وتحت تصرفه، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا بإذنه تعالى. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق وهو يوم البعث، أي ذلك اليوم الذي يقوم فيه الخلائق للحساب والجزاء هو اليوم الحق الذي لا شك في حدوثه ولا ريب في ثبوته، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي لقد بينا لكم ما يهديكم، فمن شاء منكم أن يتخذ إلى ربه مرجعا حسنا وطريقا إلى رضاه فليتخذه الآن من قبل أن يأتي هذا اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلال. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي إنا أخبرناكم أيها الناس بأن هناك عذابا قريبا سيحل بمن يستحقه عما قريب، وذلك العذاب سيكون أشد هولا وأبقى أثرا يوم القيامة. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي يوم يرى كل إنسان عمله حاضرا أمامه ومسجلا عليه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي ويقول الإنسان الكافر في هذا اليوم على سبيل الحسرة والندامة يا ليتني كنت في الدنيا ترابا ولم أخلق بشرا ولم أكلف بشيء من التكاليف، ولم أبعث، ولم أحاسب. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.